اهلا بكم احبائي الطلاب. الفايل ده فايدته ان انا اخليكم توصلوا لدرجة مريحة جدا من الراحة النفسية والهدوء والاطمئنان، وعلي عندكم التركيز ان شاء الله، وان انت تقرر انك تبدأ تذاكر وانت في حالة من الراحة النفسية الرائعة. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لكم، حاول تكون قاعد على كرسي مريح او مستلقي على السرير. غمض عينيك وخد نفس عميق معايا زي ما انا هعمل. احنا للأسف متعودين نتنفس بالتلت الاولاني او النص الفوقاني من الرئة، فانا عاوزكم تركزوا على ان انتوا تاخدوا الهواء في الرئة كلها. يلا اكتم الهواء جواك على قد ما تقدر، طلعه بالراحة وبهدوء. مرة تانية هناخد نفس أعمق، نملأ الرئة كلها بالهواء ونكتمه على قد ما نقدر وتطلعه معايا. مرة ثالثة هناخد نفس أعمق وهنحاول نكتمه أكتر ونطلعه بهدوء. واحنا بنطلعه هنتخيل إن كل التوتر والإرهاق اللي في كل خلية من خلايا الجسم بيخرج مع النفس. يلا هتبدأ تحس ان جسمك بيسترخي وانك بدأت تبقى اهدى. هنعمل مرة كمان، هناخد نفس عميق هنكتمه على قد ما نقدر، وانت بتطلع الهواء تخيل انك بتتخلص من كل التوتر والقلق اللي باقي في جسمك. يلا دلوقتي جسمك في حالة مريحة نوعا ما، خلي النفس ينتظم عادي بهدوء يعني، وركز معايا علشان نبدأ مع بعض نخلي كل خلية من خلايا جسمك تسترخي وتنفض كل التوتر وتهدى. ركز معايا على صوابع رجليك الصغيرة، فكر فيها، تخيل ان انت شايفها وانها قدامك وانك حاسس بكل خلية فيها. هنمسك الصباع الصغير اليمين، ركز عليه ركز عليه، خليه يسترخي، حاول على قد ما تقدر. ممكن تبقى صعبة بس ركز وحاول، خليه يسترخي على قد ما تقدر، خلي الخلايا بتاعت صابعك تسترخي. انقل الصابع اللي جنبه، ركز عليه، حاول تخليه يسترخي كده، الصابعين بيسترخوا بهدوء. اتنقل الصابع التالت اللي في النص يعني، ركز عليه، خليه يسترخي اكتر بهدوء. اتنقل بعد كده للصابع الرابع، ركز عليه، خليه يسترخي في هدوء اكتر. اتنين بعد كده للصابع الشمال، الصابع الكبير يعني، ركز عليه، خليه يسترخي اكتر اكتر. ركز على الخمس صوابع بتاعت رجلك اليمين مرة واحدة، وحس قد ايه الاسترخاء مريح وتخيل ان الاسترخاء عمال يمشي زي الموجة في القدم كلها لغاية ما يوصل للكعب بمنتهى الراحة. هنعمل كده في الرجل الشمال، ركز على صابع رجلك الشمال الصغير بهدوء، خليه يسترخي. اتنقل بعد كده للصابع اللي بعده، ركز عليه، خلي الخلايا بتاعته تسترخي والعضلات تسترخي. اتنقل للصابع اللي في النص، ركز عليه، خلي الخلايا بتاعته تسترخي. اتنقل للصابع اللي بعده، ركز عليه، خلي الخلايا تسترخي على قد ما تقدر. اتنقل بعد كده للصابع الكبير، ركز عليه، تخيل كل خلايا صبعك عمالة تنفض التوتر اللي فيها وتحس بالهدوء، وان صوابعك بتتقل والاسترخاء في رجلك الشمال عمال يسري من صوابعك لغاية بطن الرجل لغاية ما يوصل للكعب. ركز دلوقتي على رجليك الاتنين القدمين، وتخيل ان الاسترخاء ماشي من القدم والكعب وطالع بالراحة وبمنتهى الراحة والهدوء على الساقين بالراحة. كل خلية بيعدي عليها بينفض منها التوتر وبيطلع لفوق لغاية ما يوصل للركبتين. ركز تاني بالراحة كده من صوابع رجليك الاتنين لغاية الركبتين، انت حاسس بكل خلايا المنطقة دي في حالة هدوء وسكون مريح، وحس ان هي عمالة تتقل في مكانها. والاسترخاء ماشي، هيفضل ماشي، يعدي على منطقة الفخذين لغاية ما يوصل لمنطقة الحوض بالراحة. كل خلية بيعدي عليها بيخليها تسترخي وتنفض كل التوتر اللي فيها وتحس بكل الراحة والهدوء. هنتأكد تاني من اول صوابع رجلين تحت لغاية منطقة الحوض، كل الخلايا عمالة تتقل وتسترخي بهدوء ممتع واحساس رائع بالاطمئنان. الاسترخاء بعد كده عمال يتحرك ويطلع على منطقة البطن، كل خلايا البطن، ولازال الاسترخاء طالع كأنه ماشي موجة كده بتسري في الجسم لغاية منطقة القفص الصدري والصدر بهدوء وبراحة. حس انه طالع، كل خلية بيعدي عليها بتهدى وبتسترخي، وانت مستمتع بكل العمل يحصل ده. تخيل بعد كده الاسترخاء ماسك كتفك اليمين وماشي في منطقة العضلات، كل خلية بيعدي عليها بيخليها تسترخي، وهو ماشي في الدراع اليمين لغاية ما يوصل لغاية الكف، دراعك عمال يتقل. بعد كده ماسك الصابع الصغير عمال يسترخي، الصابع اللي بعده عمال يسترخي، الصابع اللي في النص عمال يسترخي، الصابع اللي بعديه اللي هو السبابة عمال يسترخي، الصابع الأخير اللي هو الإبهام عمال يسترخي. الاسترخاء بقى في الكف كله والدراع كله والعضلات، دراعك اليمين كله في حالة من الاسترخاء والهدوء، مع بقية جسمك اللي تحت تقيل في مكانه ومسترخي. تخيل الاسترخاء ماشي ناحية كتفك الشمال، هيحصل نفس اللي حصل في دراعك اليمين، ماسك العضلات عمالة تسترخي، وهو ماشي بهدوء لغاية ما يوصل للدراع عمال يسترخي اكتر واكتر، هيوصل لغاية الكف. بعد كده الصابع الصغير بيسترخي اكتر، الصابع اللي بعديه بيسترخي بهدوء، الصابع اللي في النص بيسترخي بهدوء، الصابع اللي بعديه اللي هو السبابة بيسترخي بهدوء، الصابع اللي بعديه اللي هو الإبهام بيسترخي هو كمان بهدوء، الكف كله عمال يحس باسترخاء بيسري في كل خلية فيه، والاسترخاء بيرجع تاني في دراعك الشمال لغاية العضلات لغاية ما يوصل لمنطقة الرقبة. ركز على كل منطقة جسمك اللي تحت من صوابع رجليك مرورا بالساقين، الركبتين، منطقة الفخذين، منطقة الحوض، منطقة البطن، منطقة القفص الصدري، منطقة الصدر، الدراعين، في حالة استرخاء رائع. وانت بدأت تحس بالمتعة والهدوء والاطمئنان والراحة، والاسترخاء بيكمل المشوار بالراحة طالع لغاية الرقبة، كل خلية بيعدي عليها بيخليها تسترخي اكتر، عمال يطلع لغاية ما يوصل للوش. حس ان كل خلايا وشك بتسترخي كأنها بتتقل. لو انت مكشر افرد وشك على قد ما تقدر، خلي كل خلايا وشك يسترخي، حس بان جلد وشك بيتقل. والاسترخاء ماشي لغاية ما يطلع للدماغ، الودنين بيسترخوا بهدوء لغاية ما يوصل لفروة الراس، في أعلى منطقة من فروة الراس كل المنطقة عمالة تهدى، وذهنك عمال يهدى ويتخلص من كل الأفكار، ومركز في كل حاجة أنا بقولها، مركز في تون الصوت، مركز في طريقة الكلام. ركز تاني بالراحة على كل خلية في جسمك. هنعمل مراجعة سريعة. الاسترخاء بيعمل مراجعة من أول الراس من فوق، بيعدي على الوش، بيطمن كله مسترخي، نازل لغاية الرقبة كله مسترخي، ماشي ماشي ماشي بهدوء، دخل على الدراعين اليمين والشمال كله مسترخي وتقيل في مكانه، نازل في منطقة الصدر، معدي على البطن كله عمال يسترخي، معدي لمنطقة الحوض، مسك في منطقة الفخذين، الركبتين، الساقين لغاية الرجلين من تحت وصوابع الرجلين. كل جسمك في حالة استرخاء رائعة، ونفسك هادي ومستمتع بالحالة اللي انت فيها، قمة الاستمتاع. حس ان الاسترخاء عمال يزيد اكتر في كل خلايا جسمك، وجسمك عمال يتقل ويتقل اكتر.